إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أحكام آيات سورة البقرة ووجوه القراءة للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. نواصل في حلقة اليوم شرح الآية 87. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. بما لا تهوى أنفسكم، أولا ده مد منفصل، احنا قلناه كثير بس نقول المرة دي معنا. بما لا تهوى أنفسكم ده مد ايه؟ منفصل. منفصل. طيب معانا بقى قرأه بالقصر والتوسط كل من قالون عن نافع ودوري أبي عمرو. قالون عن الإمام نافع والدوري عن أبي عمرو. أيوة كده. لهما وجهان بالقصر والتوسط. آه، الدوري عن يزيد عن أبي عمرو يعني. نعم. وقالون عن نافع. معانا بقى بما لا تهوى أنفسكم، ست حركات لكل من ورش والإمام حمزة. ست حركات لكل من ورش والإمام حمزة. برضو الإمام عاصم له أربع حركات وله خمس حركات. الخمس حركات ثابتة في التيسير وفي كتب الشاطبية. نعم. والتوسط يبقى عندنا عاصم له إيه بقى؟ له التوسط. أربع حركات الأول. نعم. وله خمس حركات. عندنا بقى الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. التوسط أربع حركات. طيب تعرف تقول لي بقى القراءات كلها بالمرة كده؟ هناك المقصرون فضيلة الشيخ. طب قولهم. الذي قرأ بالتقصير في الدرة ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز. ألا أبو جعفر. أيوة. حز يعقوب. طب الشاطبية. الشاطبية السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. يعني الإمام الشاطبي ترك التفصيل دوت في المد المنفصل للشراح. نعم. طيب واللي يقرأ بالقصر قولا واحدا مين بقى؟ الذي يقرأ بالقصر قولا واحدا ابن كثير. أيوة. والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. ماشي. بما لا تهوى أنفسكم، عرفنا المنفصل. نعم. تهوى بقى قرأ بالفتح والتقليل ورش عن نافع. نعم. بما لا تهوى أنفسكم. بما لا تهوى أنفسكم، هذه الثانية هي التقليل. التقليل. نعم. وقرأ بالإمالة الكبرى كل من الإمام حمزة رضي الله عنه والكسائي وخلف العاشر. نعم. بما لا تهوي أنفسكم. بما لا تهوي أنفسكم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. طيب. استكبرتم ونقف. أنفسكم استكبرتم بقى. ضم الميم هنا للكل. نعم. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. أنفسكم استكبرتم. مين اللي يضم الميم اللي بعدها ساكن دي؟ الكل يضمها. آه، بدليل قول الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه. آه، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. نعم. يعني ثابت يعني. استكبرتم ونقف. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لو وصلنا فضيلة الشيخ استكبرتم بما بعدها. استكبرتم ففريقا هتكون ميم جم. نعم. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون وجهة. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بيقول وصيل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبتم ميم جمع، واضحة؟ نعم واضحة فضيلة الشيخ. وفريقا تقتلون، أدي المد العرض السكون الكل. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إن شاء الله إلى هذه الآية برواية خلف عن حمزة. عسكت طبعا. عسكت نعم فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نريد أيضا أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى الآية 88 من سورة البقرة، ونتعرف على ما في هذه الآية الكريمة من فرش وأصول القراء. قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا قلوبنا غلف، ونقف علامة الوقف، وقالوا قلوبنا غلف، ما فيها إيه؟ أصول ولا حاجة، عادي لجميع القراء، للقراء جميعا. بس نعلم إيه؟ إن اللام في غلف لامس من مظهرة. نرى أيضا فضيلة الشيخ علامة الجيم جواز الوقف، وتحتها أيضا علامة الميم. فماذا نفهم من وجود جيم وميم؟ لا، خد بالك بقى، هي غلف ضمتين. نعم، علشان التنوين بعد الباء، فرسمت الباء إشارة إلى الإيه؟ إلى الإقلاب. لو وصلنا. أيوه. نعم. وقلبهما ميما لدى الباء، أو هتقول غلف بل. لكن في حالة إنما الوقف، إنما الميم اللي تحت دي اللي هي طويلة دي مستطيلة، ما هياش إيه؟ مش ميم الوقف اللي لا لا لا. نعم. تانية ميم الوقف إيه؟ مبطوشة كده. ميم نسخ صغير. أيوه كده. بل لعنهم الله بكفرهم. بل لعنهم، اللام الأولى مدغمة في الثانية، بل لعنهم، إدغام مثلين صغير. ولا يجوز تقول بل لعنهم، لا، بل لعنهم الله. نعم. لأن الإدغام الحرفين أدغم الأول في الثاني فصار حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. نعم. بل لعنهم، إنما بقولك لا، أصلها لا ملاة بل لعنهم، هذا جهل وخطأ في القراءة. نعم. ونقرأ ازاي بقى؟ بل لعنهم، بل لعنهم. نعم. وما أول المثلين فيه مسكن، فلا بد من إدغامه متمثلا لدى حرف، إلى أن قال الشيخ. والتحريرات يعني. بل لعنهم الله بكفرهم. الميم في لعنهم الله مضمومة للجميع ولا الحد؟ للجميع فضيلة الشيخ، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. بكفرهم، أدي ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ، ميم جمع وبعدها حرف متحرك. ماشي. فقليلا ما يؤمنون. خد بالك بقى، يؤمنون قرأها بإبداء الهمزة كل من ورش والسوسي وأبو جعفر وصلا ووقفا. ورش والسوسي وأبو جعفر. وأبو جعفر. إلا حمزة فيبدل عند الوقف فقط. وهنا رأس آية فضيلة الشيخ. رأس آية، احنا بقول لك احنا واقفين عليها. نعم. يبقى يمشي معهم سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يبقى اللي هيبدلها مين بقى؟ ورش عن نافع، والسوسي عن اليزيد عن أبي عمرو، والإمام أبو جعفر المدني. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة لكل القراء، فكيف نقرأها؟ هنقرأ لقالون أولا. نعم. واحنا بنقرأ بالوقف، إنما هنا وقالوا قلوبنا غلف، ونقف عشان عليها علامة وقف. نعم، هذا لكل القراء متفقون فيه. كل متفقون فيه. نعم. خد بالك، غير أننا نجمع إيه بالوقف، وغيرنا يأخذه بالحرف. لا، ما معنى وغيرنا يأخذه بالحرف؟ معنى كذا يعني يجي مثلا يقول مثلا فقليلا ما يؤمنون، ما يؤمنون. نعم. ويمشي ولما جاءهم مثلا، ولما جاءهم جيءهم جيءهم. نعم. جاءه ده لا. نعم. احنا نعم اذا نلتزم بوقف القرآن. امال ايه؟ نعم، في الجمع. ما هو الأئمة هو وجمعنا نختاره بالوقف، وغيرنا يعني غير المختار يأخذه بالحرف، ولم يأخذ بالحرف بشرطه يراعي الوقف والابتداء. نعم. فاحنا وقفنا على غلف هنا ايه؟ يبقى الآية دي، الجملة دي من الآية ما فيها خلاف لجميع القراء. نعم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أشوف الأقرب لآخر الآية معايا، يا ترى إبدال يؤمنون ولا الصلة؟ الإبدال. الإبدال. نعم. ما يؤمنون، يبقى راح معايا مين هنا بقى؟ حمزة. راح معايا قبل حمزة ورش. ورش والسوسي. والسوسي وحمزة. وحمزة وأبو جعفر. وأبو جعفر. نعم. بعد كده الأقرب لكلمة ما يؤمنون الصلة، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الوجه ده لمين بقى؟ قالون. أيوة. يبقى قالون على الصلة، ومعه ابن كثير، ومعه أبو جعفر. بقى تقولي ما يؤمنون على الصلة. نعم. يوم انت عطفت ما يؤمنون على الايه؟ على الصلة. على الصلة. طب انا لما قرأت قلت ايه بقى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الوجه ده لمين؟ هذا الوجه اللي يقالون على الصلة. لم تقول كده على الصلة، اللي يقالون على الصلة. ومين؟ لابن كثير. ابن كثير اقول ما يؤمنون بيضا، وبعدين اعطف اقول ايه بقى على الصلة؟ ما يؤمنون. نعم. ابو جعفر، الامام ابو جعفر. كلمة ما يؤمنون فقط. بالضبط كده. نعم. طيب الآية دي بقى اولها وقالوا، انت قلت لي اجمعها، اديني جمعتها. نعم. ولما ما فيهاش يعني خلافات كتير. وقالوا قلوبنا غلف، اقراها لنا لابي جعفر كده الايه دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طيب دليل ابو جعفر في كلمه يؤمنون وساكنه حقق حماه وابدلا اذا غير انبئهم ونبئهم فلا. إذن الهمزة رمز لأبي جعفر. آه بالضبط كده. غير أنبئهم ونبئهم، هاتان الكلمتان لا يبدل فيهما أبو جعفر. بالضبط كده. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.